إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كثرة كاثرة من الناس بل من المسلمين في هذا الزمان وفي أزمنة خلت معرفتهم بحقيقة الوجود غير صحيحة، لأن الإنسان إذا فتح كتاب ربه لكي يأخذ منه من الكتاب معتقده ويأخذ منه عباداته ويأخذ منه أخلاقه ويأخذ منه كيف يتعامل مع نفسه ومع الآخرين، بعد أن يتعلم من كتاب ربه كيف يتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فالإنسان خلق لمهمة جسيمة، مهمة عظيمة عرضت على الملأ الأعلى. وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة الذي شاء رب العالمين أن يكلفه أمانة عجزت السماوات والأرض والجبال عن تحملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم جهول حينما يبتعد عن هدي ربه وعن التلقي من وحي الله عز وجل. ولذلك كرمه رب العالمين حينما شاء أن يستخلفه في الأرض فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فجاء آدم المكلم المعلم الذي أمر في الملائكة أن تسجد له فسجدت كلها أجمعون. هذا هو أبوكم آدم، فاعرفوا قدر النعمة وقدروا قيمة المنة من رب العالمين الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فضلا وإحسانا وامتنانا، جعل لكم ما في السماوات وما في الأرض مسخرا، الشمس مسخرة لكم، القمر مسخر لكم، الأرض، الجبال، البحار، كل ما على الأرض من حيوان أو دواب أو متاع في باطنها مزخور أو على ظهرها، كله مسخر لكم من أجل أن تقيموا الأمانة التي كلفتم بها. ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأداء وظيفة عظيمة علي وعليك أن تعرف لماذا جئنا إلى هذه الأرض. ثم قدر لكل واحد منا فترة زمنية، ورب العالمين هو مالك كل شيء. وأمثل بمثال ولله المثل الأعلى، أن صاحب دار قال لكم تعالوا أيها العبيد وأنتم عبيد لله، ويكفي هذا شرفا لنا، ومما زادني شرفا وكيها وكدت بإخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا مالك الأرض قال لعبيدي تعالوا اعملوا وأدوا إلي وسأجازيكم على قدر أعمالكم. وجعلت الدنيا مزرعة للآخرة، فهي ليست دار خلود، كانت الأرض مزرعة للامتحان، فمن بذر هنا حصد هناك، ومن زرع هنا لقي يوم القيامة نتيجة زرعه. إن بذرتم مرا لن تحصدوا البعداء إلا المر، وإن بذرتم خيرا ستحصدون بإذن الله الخير والنعيم الأبدي في الدار الآخرة. ثم أعطاك الله تبارك وتعالى رأس مال، ورأس المال الذي ستعمل به من أجل أن تنتج ليس مالا، بل المال كله مسخر لكم، والأرض وما عليها مسخر لكم. إذن فما هو رأس المال الذي في يد الجميع؟ هو العمر، عمر كل واحد منا، الفترة الزمنية التي يعيشها على هذه الأرض زادت أم قصرت؟ هذه الفترة الزمنية عليكم أن تقوموا باستغلالها أفضل الاستغلال، فإن قصرتم فأنتم الملومون ولا ملوم سواكم. ولذلك عظم من قيمة الزمن في القرآن الكريم، الأوروبيون يقولون إن الوقت من ذهب، والقرآن الكريم بيّن أن الوقت ليس ذهبا ولا فضة بل أعظم من الذهب والفضة. ما قيمة الذهب والفضة يوم القيامة؟ لا شيء، لا شيء. لكن الزمن قيمته هو الحياة، قيمة الزمن تساوي الحياة. كل لحظة من الممكن أن تبذر بذرة في هذه الثانية أو الدقيقة لتحصد في الآخرة نعيما وملكا عظيما لا يقادر قدره. ولذلك عظم قيمة الزمن لدرجة أنه جعله قرينا للنذير الرسول، فقال أولم نعمركم نجعلكم تعمرون الأرض وتعيشون فترة زمنية، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقرن بين الزمن والعمر وبين النذير وجعلهما حجة على كل واحد منا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يقول ذلك لأهل النار فذوقوا فما للظالمين من نصير. وإذا الزمن له قيمة عظيمة، ولذلك أقسم به في القرآن ورب العالمين لا يقسم بشيء إلا من أجل أن يبين عظمته. انظر إلى مواقيت الصلاة أو المواقيت التي تمر بها في اليوم، يقسم ربنا بالفجر ويجعل له صورة مثل والفجر وليال عشر، ويقسم ربنا بالضحى ويجعل لها صورة، يجعل للضحى صورة باسمه، ويقسم سبحانه بالعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر ويجعل له صورة، ويقسم بالليل ويجعل له صورة، وهكذا المواقيت. وكل ميقات له عمل، كل ميقات يمر بك له عمل. ولذلك كان الأذان من أجل أن يذكر الناس بالأعمار، يذكر الناس بالزمان، فإذا انتهت ظلمة الليل وانبلج الفجر يخرج المؤذن، يخرج المؤذن ليقول للناس الله أكبر الله أكبر. الصلاة خير من النوم، هذا وقت زمان عمل عليكم أن تؤدوه في ذلك التوقيت. ثم إذا انتصفت الظهيرة وزالت الشمس عن كبد السماء يخرج المؤذن ليقول لكم لقد انتصف النهار، عليكم واجب وعمل ينبغي عليكم أن تقوموا بأدائه. فإذا صار ظل كل شيء مثله يخرج عليكم المؤذن في صلاة العصر يقول لكم هنا واجب عليكم أن تؤدوا. إذا غربت الشمس، إذا اختفى الشفق الأحمر، مواقيت الصلوات الخمس من أجل أن يبين لكم. ولذلك كان علماؤنا يصنفون كتبا باسم عمل اليوم والليلة، اليوم والليلة لهم أعمال وظائف، أذكار الصباح، أذكار المساء، ذكر دخول المسجد، ذكر الخروج من المسجد، ذكر الوضوء، ذكر كذا، أذكار وظائف في كل لحظة لتسمين قيمة الزمن ولتعظيم قيمة الزمن. الزمن معظم في القرآن الكريم وله قيمته. إن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا عن أمر خطير، ألا وهو أن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن أربع أو خمس، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى، أول سؤال العمر فيما أفنيت، الفترة الزمنية، رأس المال، رأس المال الذي أعطاك الله إياه ماذا فعلت فيه، عن عمري فيما أفناه، ثم عن عمري، ولكن عن فترة زمنية مخصوصة، فترة الشباب، الفترة الفوارة، فترة القوة، فترة المقدرة، فترة القدرة على البناء، فترة القدرة على أن يقوم الإنسان بأداء الأعمال، فترة القوة والقدرة، فترة النشاط، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمي ماذا عمل فيه. إذن أسئلة أربعة، 50% من الأسئلة عن الزمان، لأن الأربع أسئلة فيهم سؤالين، 52% عن العمر والشباب، وهما فترات زمنية، فماذا عملنا؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. ليس لك عذر إذا بلغت 60 سنة، فليس لك عذر، لأنه عمرك فطر، حديث البخاري في كتاب الرقاق، ليس لك بعد ذلك من أعذار، إن لقيت ربك ولم تتب مما ارتكبت من ذنوب، اللي هو سن المعاش عندنا، يصل الإنسان إلى سن 60 أعذر إلى الله، ليس لديك عذر بعد ذلك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيها الناس، إن الناس في هذا الزمان للأسف بمجرد أن تنتهي سنة وتأتي سنة في حركة تمثيلية تطفئ الأنوار تقليدا للأوروبيين وبيحتفلوا برأس ليلة رأس السنة. كيف تحتفل بضياع سنة كاملة من عمرك لا تدري أرضي الله عز وجل عنك فيها أم لم يرضى؟ والناس يقول لك النهاردة هعمل عيد ميلاد، عيد ميلاد لي أو ليك أو لي كذا، لأن في سنة نتيجة كاملة سقطت 365 أو 366 يوم سقطوا، فأنا فرحان فرحان إن طب هذه الأيام ماذا عملت فيها سأسأل عنها. هل حسبت نفسي وحسبتم أنفسكم عن ضياع هذه الأوقات؟ ضيعت أنا فرحان وأجيب طرطة عشان فاتت سنة مليئة بالمعاصي مليئة بالذنوب. أهكذا تتعاملون مع حقائق الوجود؟ نتكلم عن هذه الأمور على أنها حقيقة الوجود. سنة مرت من عمرك، هل أطعت الله عز وجل فيها؟ هل يقوم الواحد منا بعمل كشف حساب يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي لعلاقتي مع ربي؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تماشي في طريق، الفضيل بن عياض بيسأل رجلا من الرجال فيقول له كم سنك؟ قال 60 عاما. قال سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك أوشكت أن تلقاه، خلاص أنت في آخر الطريق. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فاعلم إذن طالما أنت علمت أنك سأله، فقال ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ كلمة بنقول احنا بنقول كل حاجة، ولكن المعاني الألفاظ بتجري على الألسنة. قال أتدري ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال نعم، معناه أني ملك لله، إنا لله يعني ملك لله وأنا إليه راجع. قال إن كنت تعلم أنك لله ملك وأنك إليه راجع فهل استعددت للقاء الله تبارك وتعالى؟ فاعلم أنك موقوف، وإذا وقفت أمام ربك وعرض عليه عملك فإنك ستسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال الرجل قل لي ما الحيلة، كيف أتصرف إذن؟ قال بسيطة، المسألة بسيطة، تتوب مما سبق وتتقي الله فيما بقي. مسألة سهلة سهلة جدا. واحد عنده 60 سنة وعمل ذنوب كتير أوي، طب ماذا أفعل؟ هل أقدر إني أرجع مرة تانية إلى الدنيا؟ أرجع بالزمن للوراء؟ في بعض الناس بتتوقع إنه من الممكن إنه يرجع في الزمن، نرجع للزمن وراء ونصلح. لا مفيش، ما ينفعش. طب ماذا أفعل؟ بسيطة جدا، تب إلى الله. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، يرجع إلى الله. شوف رحمة ربنا. بل قال للكفار قل للذين كفروا، قل إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ربكم معطاء، يده سحاء الليل النهار، لا تغيضها كثرة الإنفاق. توب إلى الله، ولكن توبة نصوح. توبوا إلى الله توبة نصوحة. كيف تتوب توبة نصوحة؟ توبة تستغرق الأزمنة الثلاثة. الماضي لا تملك إرجاعه، فعليك أن تمحوه. بماذا؟ بالندم، ندم شديد يحرق الذنوب. ثم الحاضر تقلع عن الذنوب. ثم المستقبل ليس بيدك وإنما بيد الله، تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. طيب حقوق الناس، عليك بأن تستبيحها منهم، أن تستحلهم وأن تستغفر ربك وأن تعطي الناس حقوقهم. بهذا إن تبت ثم قامت جاءت ساعتك، لقيت ربك وديوانك ممحو منه كل الذنوب. فإن التوبة جب ما قبلها، رحمة ربكم عظيمة لا نستطيع أن نتصورها ولا أن نحصي رحمات الله سبحانه وتعالى. أمر سهل، تب إلى الله واستقبل يا عبد الله الأيام القادمة، الأعوام السابقة تب إلى الله مما فعلته من ذنوب، لأنك لو لقيت ربك بهذه الذنوب فإن الأمر سيكون خطيرا، وأنت نسيت الذنوب. يعني لو قلت لك احس الذنوب ليس التي ارتكبتها طوال سنينك، لا، الأسبوع اللي فات بس، مين فيكم يقدر يمسك ورقة وقلم ويكتب ذنوب الأسبوع اللي فات؟ مش هتقدر، مش هتتذكرها، لكن يوم القيامة أحصاه الله ونسوه، نحن نسيوه بننسى، سنجد ما عملنا حاضرا ولا ووجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلينا أن نحدث توبة نصوحا، ندم لما سبق، إقلاع في الحاضر، عزم أكيد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني وإياكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم فراغك قبل شغلك. خمسة أشياء عليك أن تغتنمها، لأن الإنسان ابن الأغيار، اليوم صحة، غدا قد يكون هناك مرض، فقد يسوف الإنسان، سوف أفعل، سوف. الآن عندك صحة، قد تفقد الصحة غدا، فاغتنم الصحة قبل المرض. الآن عندك شباب، اغتنم الشباب، لأن سيأتي عليك وقت وسيضيع الشباب. الإنسان بيمشي في خط بياني، يبدأ صغيرا فيكبر فيكبر، ثم يستمر يصل إلى أعلى مرحلة، مرحلة الشباب، ثم بعد ذلك يحدث الانحدار. فاغتنم شبابك قبل هرمك، قبل أن تختفي هذه القوة. اغتنم غناك، معك فلوس النهاردة، بكرة معكش. اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم حياتك قبل موتك. يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. طب ما انته، بدل ما تقول ربي لولا أخرتني، أنت الآن أمامك الفترة الزمنية التي من الممكن أن تصحح فيها ما مر وما مضى، بدلا من أن يقول الإنسان ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا أمامك الفرصة الآن، حياتك قبل موتك، قبل موتك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، فراغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان، نعمتان مغبون فيهما كثير. مغبون يعني ايه؟ الغبن انك تدخل السوق تشتري بسلعة اكبر من ثمنها، او تشتري سلعة اكتر من ثمنها، او تبيعها بابخس من ثمنها، تبقى مغبون. فيقول: في نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الناس بتغضب لما يخسر في الفلوس، لا، في أخطر وانت مش داري. ما هما النعمتان؟ الصحة والفراغ، الوقت الفارغ اللي انت بتضيعه. عايز تعرف قيمة وقتك؟ انت ممكن تقول انا خبير بشتغل بالدولار بالساعة كذا، بالدولار، خبير عالمي، ايه لازمته في الآخرة؟ ولا شيء. لكن فيها اقول لك بقى على امر خطير. بتعرف قيمه الزمن بالنسبه لك يا مسلم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان يقول سبحان الله يقولها بس تغرس له نخله في الجنه. لو قرأ سورة قل والله احد 10 مرات 10 مرات شوف الفترة الزمنية اللي بتستخدمها، يبدى لك قصر ليس في العاصمة الجديدة وليس على النيل وليس في واشنطن، لا في الجنة. شوف بقى الثمن، ثمن قراءة سورة قل في قد ايه؟ دي قيمة وقتك، مش قيمة وقتك ده انا بشتغل في الوقت بالساعة الساعة عندي بكم جنيه او كم دولار، لا الساعة كم قصر في الجنة. القضية سهلة جدا عند ربنا. في والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك اللي يجي الإنسان يوم القيامة ويجد نفسه خسر كل هذه الأوقات، كل هذه الأزمنة ضيعها. أنا كنت بضيع، أقول لك إيه؟ ما تيجي أخي نقعد مع بعض نضيع وقت، تعال نقتل الوقت، هو عدوك عشان تقتله. الوقت اللي انت بتضيعه ده وقاعد على الفيس او قاعد على كذا او قاعد كذا، هذا الوقت تمنوا الثواني، انما نعد لهم عدا، انما نعد لهم عدا. اخر العدد خروج النفس، اخر العدد خروج الروح، اخر العدد دخولك القبر ومفارقة الاحباب. انت قاعد منتظر وبتضيع الوقت اللي بتعدى عليك. طيب ما تستغل هذا الوقت. نعمتان مغبون، خسران مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحتك ولما يجي المرض يا ريت الصحة ترجع ونعمل، لما يجي الوقت يضيع منك يا ريت ارجع، لا خلاص انتهى الامر. انت الذي غبنت نفسك. ولذلك يوم القيامة اسمه يوم ايه؟ يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. تحس انك غبنت. من الذي غبنك؟ انت الذي غبنت نفسك. فالان الفرصة امامك مواتية، عليك ان تستغل اوقاتك. عمل اليوم والليلة في كل وقت لله حق وعليك حق وللأمة في عنقك حق، وأهلك لهم حق، والجيران لهم حق، والأولاد لهم حق، والزوجة لها حق. أعطي كل ذي حق حق. ففي كل وقت عليك عمل، عليك أن تقول. أنت خلصت شغلك وقاعد بقى بتضيع وقت ليه؟ في حق الأولاد، في حق الزوجة، في حق البلد عليك، في حق كل شيء، في حق طبعا قبل وآخر وبعد، حقوق رب العالمين عليك، حقوق نصرة دين الله، حقوق نصرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حقوق نصرة العقيدة. كل هذه الأمور تجعلها بين عينيك في نظر. وإن يعني من الممكن أن يتوب الإنسان من تقصيره الذي ضيع فيه الأوقات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يتخذوا البطانة الصالحة التي تزين لهم المعروف وتقبح لهم القبيح والمنكر. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.